لا دفنها هم الرجال، أما تغسيلها وتجهيزها ففي النساء، فالنساء. والدفن والحمل إلى المصلى أو إلى المسجد للصلاة عليها وحملها إلى المقبرة كذلك وتشييعها فهذا حق الرجال، ويتولاها حتى ولو كان أجنبيا لأنها تكون ملفوفة بأكفانها. وليحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارب الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. لا الذي يبدو كما قلنا أنه أم كلثوم وليست رقية، لأن رقية هي التي توفيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، أما أم كلثوم فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها. في غزوة بدر، ليس غزوة أحد، أنا قلت قبل قليل في غزوة أحد، لا في غزوة بدر. عثمان رضي الله عنه شهد المشاهد كلها إلا بدر، لأنه تخلف عنها في تمريض زوجه رقية. أما أم كلثوم فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها ودفنها. فمن هنا يحتاج إلى تحرير في قولي هنا وليحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف، فيحتاج إلى تحرير النظر في هذا. ولهذا قال البخاري فيه ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. وقال حافظ وهم حماد في تسميتها، يعني تسمية رقية فقط، فالوهم إذن من الراوي، من ليس الراوي الصحابي وإنما من من هو في طريق السنن، في طريق حماد شيخ البخاري. ويؤيد أن أم كلثوم رأى ابن سعد في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرو بنت عبد الرحمن قالت نزل في حفرته أبو طلحة. فالشاهد هو أنه ينبغي أن يتولاها ويباشرها من كان بعيدا عن أهله، يعني بعيد عهد بأهله من حيث الوطء ونحو ذلك. أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو البكاء الطبيعي، في إنما قال فغيذ عيناه تدمعان، فهذا كما قلنا أمر طبيعي وجبلي لا يلام على الإنسان، وإنما يلام على ما فوق ذلك من الجزع والتلفظ بكلمات تدل على عدم الرضا أو تدل على التعلق بالميت تعلقا لا يسوغ، كان يقول يا سندي وانقطاع ظهراه لا أحد لي غيرك ونحو ذلك، هذا لا يجوز. أما الحزن والبكاء الجبلي والفطري فإن هذا لا يلام على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بهم ويديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومعنى الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم، في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أن الإنسان ليس محاسب إلا على عمله ولا ينفعه إلا عمله، هذا هو الأصل. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهذا لا يعارض ما في الآية. لماذا انقطع عمله إلا من ثلاث؟ يعني ثلاث لا ينقطع فيها عمله، يعني يستمر فيها عمله، إذن هو ما سعى فهو مما سعى. فالعمل الأصل أنه ينقطع بالوفاة إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باق وهو امتداد لما سعى. منها مثلا الصدقة الجارية، لأنها أوقفها الرجل في حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم بعد مماتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من عملك ما توقفه من مسجد أو رباط أو كتب علم أو مائل أو أمور لابن السبيل أو للفقير أو لطالب العلم ونحو ذلك، ما توقفه فهو عملك، وباقي ما بقي هذا الشيء الذي أوقفت. وكذلك علم ينتفع به بعده، هذا علمه من سعيه، سواء كان تلاميذ من بعده ينفع الله بهم أو مؤلفات أو أشرطة أو نحو ذلك، هذا كله من عملك الممتد من بعد وفاتك، فهو من سعيك. وكذلك إذا ولد صالح يدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، فإن ولدك من كسبك يعني من عملك، فإن يدعو لك ابنك هذا داخل في سعيك في قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فلا تعارض بين الآية والحديث. لي ربيبة يعني ابنة زوجة، هل يجوز تجهيزها للزواج من أثاث وغيره من زكاة المال؟ الأصل أن التجهيز مطالب به الزوج، فالصداق والمهر هو من الزوج للزوجة، والأصل أن المرأة لا تطالب بنفقة ولا تطالب بتكاليف زواج ولا غيرها، لكن فيما يبدو والله أعلم أنه إذا ساد العرف هذا وأنه لا يكون زواج إلا بمثل هذا، فلا مانع أن تصرف الزكاة من ذلك فيما يتعلق بالنساء، أما فيما يتعلق بالرجال فلا حرج. إذا كان المتزوج محتاج فيأخذ من الزكاة من أجل أن يتزوج فلا مانع. هل هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس هناك دعاء استفتاح. هل هناك دعاء وارد في السنة للعثور على شيء ضائع؟ لا أحفظ شيئا في هذا. ما حكم صيام التطوع للمسافر من صيام التاسع من محرم والعاشر؟ لا نص في حق المسافر أنه مخفف عنه في الفريضة، فالنافلة من باب أولى. فالعلماء مختلفون في أيهما أفضل، الفطر أو الصيام في السفر الواجب، فمعلوم أن الأمر في النافلة آكد، من حيث أن الإنسان يتلمس رخص الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلا ينبغي أن يصوم المسافر النوافل، لكن لو صام لا يقال بالتحريم. هل يجوز اتخاذ المسجد أي أن يوضع شيء مثل المصلى ويقول مكان فلان؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن استيطان المساجد والإيطاء، ونهى عن الإيطان وهو أن يتخذ الإنسان مكانا معتادا في المسجد، أما إذا كان سبق إليه فلا مانع، أو كان مثلا كما ذكر العلماء إذا كان محلا يعلم فيه، كما لو كان عمود مثلا يستند إليه ويتحلق الطلاب حوله أو جدار أو نحو ذلك، فأرجو أن لا حرج، لكن لا على أنه يعني ينكر على من يأتي إليه من غيره، من سبق إليه فلا يقام عنه. هل يجوز أخذ الأجرة على القرآن أو الإمامة؟ وكذلك الدعوة إلى الله هل يجوز؟ الوظائف الدينية كقراءة القرآن أو إقراء القرآن، تعليم القرآن يعني، والإمامة والأذان، وقد يكون مثله كذلك الحسبة فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، هذه هي الأصل فيها أن الإنسان لا يأخذ عليها أجرا، وكان السلف يعني نقل عنهم في ذلك نقول في النهي عن هذا، ولكن العلماء رحمهم الله حينما امتد الزمن ورأوا أن هذه الوظائف تتعطل إن لم يكن لأصحابها ما يغنيهم عن طلب العيش، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يطلب العيش لنفسه ولأولاده ولمن يمون وأن ينفق عليهم. فمن هنا رخص العلماء في أخذ من بيت المال على تعليم القرآن وعلى الأذان وعلى الإمامة وعلى الحسبة، وكذلك لا مانع أن يأخذ من الناس، لكن لا أن يكون مشارطة. لو أن هناك مسجد مثلا ولم يجدوا إماما فطلبوا من فلان يصلي ويدفعون له ما يغنيه عن طلب العيش، فلا مانع، لكن لا يشارطهم، لا يشارطهم، وإنما يأخذ من غير مشارطة، فهذا لا مانع منه. في بعض البلدان هناك من يفرشون السجاد أو المصلى للناس ويأخذون عليه أجرا، لا، هذا لا يجوز. السجاد في المساجد فرشها وأخذ عليه أجر لا يجوز، وإنما الإنسان إذا سبق فهو أحق، أو أنه وضعها وذهب ليعود قريبا، كما لو ذهب ليعود إلى مكانه قريبا، كما لو ذهب إلى قضاء الحاجة أو الحمام أو نحو ذلك، أو تنحى إلى عمود في داخل المسجد يتكئ عليه، فهذا هو أحق به. يوجد عندنا قبور مبنية وهي من طابقين، هل يجوز الدفن فيها وما حكمها في الشرع، بحيث لو حفر على أحد يجد الماء قريبا أو رطوبة؟ على كل حال، ما يتعلق ببعض الظروف الطبيعية مثلا كقلة الأراضي أو قسوتها كما لو كانت جبلية أو بللها كما لو كان الماء قريبا، فهذه يتخذ من الإجراءات ما يؤدي إلى الدفن، كما لو احتاجوا إلى أنهم يبنون، يعني يحفرون قليلا ثم يبنون حيطان القبر حتى لا يصل الماء أو لا يصل البلل، أو كانت المنطقة مليئة بالسكان بحيث أنه ليس هناك أماكن فاحتاجوا إلى أن يضعوا في القبر أكثر من واحد، فهذا كله لا حرج فيه. إنما المنهي عنه هو البناء على القبور تعظيما لها، تعظيما لها أو وسيلة للتعظيم أو وسيلة للتعلق بها من دون الله عز وجل. أما إذا كانت هناك ظروف خاصة من طبيعة البلد، كما لو كانت عند بحر أو كانت عند نهر وكانت الأرض الماء قريب أو الأرض رخوة أو كانت جبلية قاسية أو كانت الأراضي شحيحة لا يوجد أراضي مثلا، فإن هذا حينئذ يتخذ الناس من الوسائل ما يدفنون بها موتاهم ويحافظون عليها أطول مدة ممكنة من البلل ومن الرطوبة ومن السباع ونحو ذلك. ما حكم إنسان أشرك بالله ولكنه جاهل في دين الله كل الجهل، فهل هذا الجاهل يعذر أم لا، علما بأنه لا بد من التعلم، وإذا كلم واحد في الدين يتضايق أو يسخر منه؟ العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يعذر الجهل بأصول الدين، يقولون لا يعذر الجهل بأصول الدين، والواقع أن كلمة أصول الدين كلمة واسعة فيها دقائق المسائل، وفيها أمور لا يفهمها إلا الخاصة، وفيه قضايا كبرى يفهمها المسلمون كلهم ولا يسع أحدا جهلها، وما يقال في الأصول يقال في الفروع، فهناك من الفروع ما هو مشهور ويعلمه القاصي والداني، ومنها ما هو دقائق مسائل مخصوصة بأهل العلم وطلبته. فالحقيقة أن هذه الكلمة أنه لا يعذر الجهل بأصول الدين تحتاج إلى نظر، وخاصة أنه أحيانا تمر على المسلمين بعض أزمنة يعم فيها جهل مطبق، مأساة عصر الحاضر، أسوأ الحاضر الاستعمار وغفلة الناس وتقصير أهل العلم أدى إلى جهل عظيم. حتى في بعض قضايا الإسلام التي كانت تعد كبرى يعرفها جمهور المسلمين وساد فيهم الخلل وساد فيهم النقص، حتى إن بعض المنكرات المعروفة مع الأسف يتساهل فيها المسلمون، حتى صلى الله عليه وسلم قضية الزنا وقضية الخمور وقضية ما أحدث أيضا من توجهات سيئة كالتمثيل والظهور على المسارح من النساء ونحو ذلك، هذه قضايا لا يقبلها وحكم الإسلام فيها ظاهر، ومع هذا ترى في المسلمين من يتساهل ومن يرضى أن ابنته وأخته وقريبته تظهر وكأن الأمر يعني عندهم شيء ما كان يتصوره الإنسان، ومع هذا أيضا قد يرجع ذلك إلى جهل عظيم نتيجة البعد الحقيقي عن الإسلام وتعاليم الإسلام والعلم الإسلامي. واستطاع الكفار فعلا أن يغزوا بلاد المسلمين حتى تصبح أمور الإسلام مجهولة لدى كثير من المنتسبين الإسلام، حتى بعض الذين يعرفون الثقافة المعاصرة، فحينما تنكر عليه يجد استغرابا وينشأ الناشئة ويرون آباءهم ويرون المجتمع وكان هذه أمور معتادة مع الأسف. ومثل ذلك كثير من القضايا المتعلقة بالقبور مع الأسف مر على المسلمين مئات السنين والأمر يستفحل والعلماء يقصرون حقيقة وعليهم مسؤولية في هذا عظمى، فهناك تعلق بالقبور فظيع وهناك استغاثات ونداءات لا تصلح إلا لله عز وجل. لكن مع الأسف فعلا حينما تخاطب كثيرا منهم تجد أنه يجهل جهل عريض، فمثل هذا قد يعذر، لكن إذا قابلت عليك أن تعلم وعليك أن تنبه، فإذا وجد من يعلمه ممن يثق به ويطمئن إليه ثم لا يسمع حينئذ تقوم عليه الحجة. أما إذا كان فعلا في قريته أو في بلدته نائيا ولم يجد من يعلمه ثم مات مثلا وسئل عن حاله نقول الله أعلم به، لا يحكم طبعا بكفره على اعتبار أنه يعرف الإسلام أو إجمالية الإسلام كالشهادتين وينطق بهما ويؤدي إلى بعض الفرائض التي يعرفها، فلا يقطع بكفره ولا بشركه، وإنما أمره إلى الله عز وجل، والأصل فيه أنه مسلم من حيث إجراء الأحكام الظاهرة عليه فيما يتعلق بالتوارث وفيما يتعلق بالصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك. هذه أما ما وراء ذلك فراجع إلى الله عز وجل. هل من أنكر شيئا من علم الدين بالضرورة يكفر مثل إنكار الجهاد؟ نعم، العلماء يقولون من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، هذا حق، كمن أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر القرآن أو أنكر النبوة هذا كفر. ومثل الجهاد في الجملة، لأن الجهاد لا شك أنه مطلوب، لكن إذا كان مما يحتمل التأويل كان ينكر كونه فرض كفاية أو فرض عين أو نحو ذلك مما هو مساغ خلاف وله متأول فيه فإن هذا لا يكفر، وإن كان قد يقول قولا مرجوحا أو يخطأ أو يضلل لكنه لا يكفر. أما إذا أنكر شيئا معلوم من الذم ضرورة كإنكار الجهاد كلية وأنه غير مشروع هذا نعم، أما إنكار مسائل في الجهاد أو قضية فرض عين أو فرض كفاية أو نحو ذلك أو متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، لا، هذه مسائل فرعية يجري فيها الخلاف. هل وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر في المسجد جاهز؟ لم يكن موضوع في المسجد، كان في بيت عائشة، في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولكن حينما وسعوا المسجد دخلوه، وما كان ينبغي هذا، هذا كان في عهد الوليد بن عبد الملك. حديث لا تدع صورة إلا طمستها، هل الصورة الفوتوغرافية تدخل في هذا؟ كل ما سمي صورة يدخل، صور الحيوانات آدمي وغير آدمي، لكن الكلام في الصورة الفوتوغرافية هل هي صورة؟ وقد ذكرنا هذا بالأمس، أن بعض المعاصرين ينازع في كون الصورة الفوتوغرافية صورة داخلة في النص النبوي. لماذا؟ لأنه يرى أن النص النبوي يعني الرسم باليد، مزاولة الرسم باليد، أما التصوير الفوتوغرافي فهذا قدرة توصل إليها من توصل، بحيث يحبسون خيال الإنسان كما لو كان خيالا في مرآة ثم حبس. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمى تصويرا من حيث أنه فعل باليد، لأن كل إنسان قادر عليه، الأعمى والصغير والمتعلم والأمي، مجرد أن تقول له يضغط على هذا الزر فيضغط ويصور. فإذا هو لم يصور تصويرا فيه مضاهاة لخلق الله، ولا يكون صورة عيد ورسم. هذا قول المنازعين أو المخالفين، وذهب آخرين أنه صورة بقطع النظر عن الآلة وكيفية التصوير. ومن هنا كما قلنا بالأمس أنه هذا كله يجتنب إلا ما دعت إليه حاجة كهوية وجواز ونحو ذلك، وفي مثل هذا تطمس الصور هذه أو لا أن تطمس. ثم أيضا المخالفون هؤلاء لا يقولون بجواز مثلا ما يشيع الآن من صور النساء، فإن هذه فيها فتنة معلوم وتقود إلى أمور محرمة، وهي أبلغ من الصورة العادية حقيقة، يعني أبلغ من صورة باليد، لأنها صورة يعني خيال دقيق، حتى الفوارق الدقيقة التي قد توجد في البدن أو في الشيء المصور تظهر، ندبة أو شامة، فإنها تظهر في كثير من الآلات الدقيقة. فتصوير النساء مثلا أو ظهورهن في المجلات والصحف والأفلام، هذا حتى وإن قال وحتى القائل بأن ليست صورة لا يجوزون هذا أبدا، لأن يعني هذا الفتنة فيه ظاهرة، وما يجر إليه من أمور محرمة ظاهر، فلا يقول أحد من جواز مثل هذا. يسأل عن حكم الموالد في الإسلام والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وما حكم أن يقيم مولد للشيخ فلان، وهل هذا جائز أم محرم؟ الأمر يتعلق هل هو عبادة أو لا. إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل بأن يخصص هذا اليوم ويأتي به بعبادات، هذا لا يقال إلا بدليل، فإنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما تنظر في وقائع الإسلام و تاريخ الإسلام والأمور التي هي محل فرح ومحل استبشار في مواقع التاريخ الإسلامي كبدر والفتح والهجرة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج، هذه كلها وبعدها فتوحات أخرى أيضا، كفتح القادسية وفتح المدائن وفتح بيت المقدس واستعادة بيت المقدس أيضا في عهد صلاح الدين ووقائع في الإسلام كبرى يفرح بها المؤمنون ويستبشر بها الصالحون، والفرح بها من الدين، وأن يسر الإنسان بأمور الإسلام وبعلو راية الدين وبانتصار المسلمين انتصاراتهم، هذا أمر بل لا يستطيع أن يتخلى عنه ولا يمكن إلا أن يفرح ويحب ويسأل الله سبحانه وتعالى عزة هذا الدين. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين أنهم فرحوا بنصر الروم على الفرس لأن الروم أهل الكتاب، فالفرح هذا لا شيء فيه بل مطلوب، بل الكره لعزة الدين هذا قد يؤدي الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالفرح والاستبشار والرضا بوقائع الإسلام الكبرى وانتصارات الإسلام وأحداث الإسلام كالإسراء والمعراج وفتح مكة وهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده وبعثته، هذه كلها أمور لا شك يستبشر بها المؤمن بل يجب الفرح، لكن بما يكون الفرح وبما تكون المحبة الحقيقية؟ لا شك أنها تكون بالاتباع والتقيد بالسنة على مقتضى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل وفعل صحابته. لا أظن أحد يعتقد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة أو يفرح بالانتصارات أكثر من الصحابة ثم من بعدهم التابعون على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فهذه القرون المفضلة لا يشك أحد في عظم محبتها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتها لتاريخ الإسلام ووقائع الإسلام، لكن ما هو الصورة الشرعية الصحيحة التي نعبر فيها بفرحنا ومحبتنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولديننا؟ هذا أيضا أمر يجب أن نكون منضبطين فيه. نأخذ مثلا، نتناول الأمر من جانبين. الجانب الأول، بعض أشياء خاصها الإسلام، مثلا صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، صيام تسعة وعشرة أو العشر والحادي عشر، صيام عشر ذي الحجة، صيام ست من شوال. إذن هذه أمور جاءت نصوص بخصوصها، فلا نتقرب إلى الله بخصوص صيام ست ذي القعدة أو ست من صفر. إذن ست من شوال ست من شوال، الاثنين والخميس نخصها بصيام نعم، لكن لا نخص يوم الثلاثاء بصيام ولا يوم السبت بصيام ولا يوم الجمعة، بل يوم الجمعة ورد نص في النهي عن الصيام، لكن نخص يوم الجمعة بعبادة كما ورد كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نجتهد بخصوص يوم الجمعة نتلمس ساعة الإجابة لأنه ورد. إذن حينما خص هذه الأيام أو خص بعض هذه الأيام، إذن نقف عندما خص. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك اليوم الذي ولدت فيه. نقول: لا مانع أن الإنسان يصوم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه، لكن هل يقول أتصدق بيوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه؟ نقول لا. ويوم الخميس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع فيه الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. حينما نأتي إلى الوقائع المشهورة، الإسراء والمعراج، الإسراء مذكور في كتاب الله ومنكره كافر في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فذكرته السنة في الكتب الصحيحة، فمن أنكر الإسراء فهو كافر لأنه أنكر شيئا معلوما من كتاب الله. فإذا الإسراء واقع قطعا ما في إشكال، لكن حينما تنظر في أي يوم وقع تجد أن العلماء مختلفين. هناك من قال إنه في رجب، قال هناك من قال إنه في أول رجب، هناك من قال إنه في 27 رجب، هناك من قال إنه في رمضان، هناك من قال إنه في شوال، هناك من قال إنه في ربيع، وقيل غير ذلك. لاحظ، مع أنها يوم مع أنه حادث مقطوع به ومنصوص عليه في القرآن، ومع هذا العلماء ما استطاعوا أن يحددوا يوما. فلو كان له خصوصية معينة في عبادة ما يمكن أن يهمله الصحابة، ولا يمكن أن لا ينقل إلينا في نفسه.